فتح للنبي فتح للنبي سبحانك يا رب يشرح صدر للقبول يا رب وَاَتَيْنَاهُ فِي صلى على سيدنا النبي. الله الله الله الله. عم تعال يا استاذ عم. الله كتب يا عم الجواب كده صلى الله عليه وسلم. الله يا ابن بلدنا على ايه دي في سنة سبحان الله ربنا يغفر نعم سيدنا الله يفتح عليك. الله الله الله ثم أرحينا سيدنا النبي. الله يكرمك شيخ عمرو محمد عوض مهندس كبير عليك نعم نعم تسهيلك يا رب، يشرح صدرك يا رب. الله اكبر صلى الله عليه وسلم. وإن ربك صلى على سيدنا النبي. الله يفتح عليك يا شيخ عمرو. الله الله الله الله الله. يا سلام يا عيني. النحل خد السلام. نعم. وهو أعلم بالمهتدين. Thank you. كمان والنبي الله يفتح عليك. والصبير وما الله يزيدك يا عيني. يا ولد الشبراوي. انا ببتدي على سيدنا النبي. وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ اللهم صل على سيدنا النبي. الله يقويك ويستعليك. يا سلام من الإذاعة محمد عوض مهندس يا جان بقول لك معرفناك مهندس أسألتم فلا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. نعم. صلى على النبي طيب تعليك يا رب الله الله الله إن أحسنتم أحسنتم أحسنتم أحسنتم لأنكم يا أستاذ عمرو وإن أسأتم فلا نعم نعم يزيدك يا رب يا صلاة النبي يا حنان القلب لله وسط الزنة وعضونا قدر قراء مبارية المسجد العربية والمعلم ونوب طريق مركز اسم الدوية بيضة الدفنية 670 13 86 فقد نالت مع حضراتكم عبر أسئل موجات إذاعاتنا الحديثة وصوتيات الكبرى نسألنا بدعوة وسنة الزهيرة أنا ضيزة لي الحديث ومحمد الزيزة لداخل بعض من المهندس العلاية محمد وشكرا فعلا من قصور الضيافة الفاصلة ومخازن الرشا الحديثة وذلك محمد مختار بن الطريق أما خدمة الفندقية الكبرى شركة الصوفان الجزائرية التدريب والإسلام شكر الله وسعيكم جميعا.